أخ كان ملتزما يصلي الصلاة مع الجماعة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوفر لحيته، وكان ينكر علينا مشاهدة التلفزيون ويغلقه، وكان يحثنا على صلاة الفجر وتوفير اللحية. ولكن عندما سافر إلى بريطانيا للدراسة دورة كرسي إنجليزي واستغرق حوالي 9 أشهر، عندما رجع إلينا ولا حول ولا قوة إلا بالله، انقلب على وجهه فقد تغير تغييرا كثيرا، فبدأ لا يصلي صلاة الفجر مع الجماعة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبدأ يخفف لحيته، وقد تساهل في التلفزيون. أرجو توجيه نصيحة وتحذير شديد الذين يرون السفر إلى بلاد الكفار للدراسة وغيرها لكي لا يرجعوا وقد سمع نسخ دينهم. لا ريب أن السفر إلى بلاد المشركين من أخطر الأشياء، وكثير من يسافرون أو أكثرهم لا يرجعون سالمين، لأن السفر إلى بلاد المشركين والإقامة بينهم فيه الخطر العظيم للتخلق بأخلاقهم أو الوقوع فيما هو أكبر من الشرك بالله عز وجل، فهو على خطر من الشرك وعلى خطر من أخلاقهم الذميمة وعلى خطر من الزنا والفواحش وشرب الخمور إلى غير ذلك. فالواجب الحذر من السفر إلى بلاد المشركين لا للدراسة ولا لغيرها، بل في بلاده هنا والحمد لله الخير الكثير، فليلزم الدراسة في بلده وليستقم وليلزم الحق، فإذا دعت الضرورة إلى ذلك وكان من أهل العلم والبصيرة وعنده بصيرة في دينه فليتق الله وليلزم الأخيار الطيبين وليحذر الاختلاط بأهل الشر لعله ينجو إذا كان عنده بصيرة وعنده علم، حتى يستطيع أن يدعو إلى الله ويتباعد مما هم عليه من الشرك والأخلاق الذميمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال: من جاء مع المشرك وسكن معه فهو مثله، رواه أبو داود وجماعة. المقصود أن هذا في خطر عظيم. ولما أسلم بعض الناس قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله مشرك عملا، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، يعني حتى يفارق المشركين. فالمقصود أن مخالطتهم والإقامة بينهم فيها خطر عظيم. فالواجب على الطلبة الحذر من ذلك، وأن يسرفوا بالدراسة في بلادهم وبين إخوانهم الطيبين وبين المدرسين الصالحين إلا عند الضرورة القصوى في الأشياء التي لا يجدونها في بلادهم. فلا ينبغي يسافر إلا من هو معروف بالعلم والفضل والاستقامة، وأن يكون معهم من يراقبهم ويلاحظهم حتى لا يقعوا في الباطل والشر الكثير، لا حول ولا قوة إلا بالله. والمقصود أن السفر إلى بلاد المشركين خطر عظيم، فمن بلي بذلك فلا يسافر إلا إذا كان عنده علم وعنده هدى وعنده بصيرة، حتى يدعو إلى الله وحتى يكون من الدعاة إلى الله، وحتى يتجنب شرهم على بصيرة ويحذر باطلهم على بصيرة، ويلزم إخوانه ويستقيم مع إخوانه الطيبين في المراكز الإسلامية والمواضع حتى يرجع إلى بلاده. نسأل الله لجميع العافية والسلام.